الحج أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشرحها في الدارين آمين. الباب السابع من الكتاب السادس والثلاثين، كتاب تعبير الرؤيا، باب علامة تعبر به الرؤيا وتعبير الرؤى معناه تفسير الرؤية، التعبير بمعنى التفسير، لأن الرؤية من عالم المثال وأنت في عالم الدنيا، فعالم الدنيا لتحول المثال إلى معنى في عالم الدنيا يحتاج إلى فهم، هذا الفهم يسمى تعبير الرؤى. جاء في القرآن إيه تأويل الإيه، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يبقى تعبير الرؤية هو تأويل الرؤى. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجه في سنن الحديث 48 بعد 4000، يقول حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبروها بأسمائها وكنوها بكناها وكنوها بكناها. والرؤية لأول عابر، يعني تأويل الرؤية على أول تعبير، وعلى شكل كده لا تحكيها إلا للبيب حبيب، لأن على أول تأويل تقع الرؤية لأنها على رجل الطاهر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فمن وسائل تعبير الرؤى بين النبي صلى الله عليه وسلم طريقة من طرق التعبير أن تنظر إلى أسماء من رأيت في الرؤية ثم تستنبط من الأسماء معنى، كما حكيت لكم مثلا أنا رأيت مرة رؤية وأنا أيام ما كنت بامتحن الدكتوراه، وكانوا أخبرونا الممتحنين إن هم مش هينجحوا حد خالص في هذا المرة، فخلاص بقى قلنا هندخل وخلاص احنا ونصيب. فشفت رؤية قبل الامتحان بحوالي أسبوع، شفت إن أنا ماشي أشيل ثقل ثقيل، ثم جاء صديقي اسمه وفيق مسعود، وهو كان يمتحن معي في الدكتوراه اسمه وفيق مسعود، فجاء حمل معي مما أنا أحمله، ففهمت من اسمه وفيق مسعود أن هناك توفيق وسعادة لهذا التوفيق، ففهمت من هذه الإشارة بالاسم. فوفيق مسعود ليس هو الصديق، بل معنى الاسم وليس الصديق، فهم؟ فدي طريقة من طريق تعبير الرؤية، يعني تكون مثلا بتستخير مثلا في أمر تسير فيه أو لا تسير فيه، فترى رؤية مثلا فيها واحد تعرفه اسمه مثلا بشير معنى أبشر، أو اسمه رابح معناه تربح، فتفهم من الرؤى من الأسماء أو من الكنى، من الكنية بتاعتها تفهم منها. دي طريقة من طرق التعبير وليست هي كل طرق التعبير، دي طريقة هامة لا تغفلها. اعتبروها بأسمائها وكنوها بكناها، والرؤيا لأول عابر. باب من تحلم حلما كاذبا، يعني من ادعى أنه رأى حلما وهو كاذب، شايف بقى كل واحد يقول أنا شفت في المنام كذا شفت، فيقول روح هو مألف لهم حاجة يقول أنا كمان شفت، ما ينفعش كده حرام، لأنه نوع من الكذب، بل هو أشد كذبا من الواقع. لماذا؟ لعدم القدرة على استنتاج كذبه، إنما الواقع ممكن يكذبه، إنما ما يدعي شيء أنت لا تستطيع أن تثبته أو تنفيه فهو كذب يعني شديد. والرؤية نوع من الوحي، وكأنه يفتري على الله الكذب، لأن الرؤية من الله، فإذا افترى كذبا كأنه يفتري كذب على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحي إلي شيء، يعني من قال رأيت ولم ير شيء، وعنه به قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحلم حلما كاذبا كلف يعني يوم القيامة كلف يوم القيامة أمام الخلق ليحرجه ربه كلف أن يعقد بين شعيرتين ويعذب على ذلك يعني شعرتين تعقد بينهم وهم كده سايبين عملية صعبة يكلف بعمل صعب أداء يوم الحشر يوم الزحام يعني كأن الله يعجزه ليعذبه باب أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديث هناك من يرى الرؤيا تكون صادقة يعني تخبر بصدق فكلما كان صادقا في حديثه حال اليقظة كلما كان صادقا في رؤيته حال المنام فأصدق الناس حديثا في يقظته هو أصدق الناس رؤيا في منامه ولما كان الناس لما كان نبينا أصدق الخلق كانت رؤيته أصدق الرؤى صلى الله عليه وسلم وكذا الأنبياء يمتازون بالصدق والأمانة والتبليغ والفطانة فكانت رؤيا الأنبياء حق لكمال صدقهم في حياتهم ويقظتهم فكانت رؤياهم حق فإذا أردت أن تكون صاحب رؤيا صادقة في المنام فكن صادقا في حياتك وفي واقعك ولا تكثر من الكذب والتعريض بلا داعي لأن التعريض رخصة وليس عزيمة باب أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا وعنه به قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة ولما كانت النبوة صدق وإلهام يعني وحي فلما كان الوحي خاص بالأنبياء بقي الإلهام الصادق خاص بالأولياء والصالحين والصادقين باب تعبير الرؤيا وعنه به قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل منصرفه من أحد يعني عند عودته من أحد فقال يا رسول الله إني رأيت في المنام ظلة تنطف سمنا وعسلا رأيت في المنام ظلة يعني سحابة تنطف يعني تقطر يعني يتساقط منها سمنا وعسلا تمطر يعني رأى سحابة تمطر سمن وعسل أدي الرؤية إني رأيت في المنام ظلة تنطف سمنا وعسلا ورأيت الناس يتكففون منها يعني الناس بتتكفف يعني يأخذ بأكفهم السحابة بتمطر سمن وعسل والناس بتقي بأكفهم يتناولون هذا السمن والعسل بأكفهم ده معنى يتكففون منها أي يستقبلونها بأكفهم فالمستكثر والمستقل فمنهم من يأخذ كثيرا ومنهم من يكتفي بالقليل كويس من هذا السمن والعسل ورأيت الناس يتكففون منها فالمستكثر والمستقل ورأيت سببا واصلا إلى السماء سببا حبلا يعني ينزل من السماء سببا أي حبلا واصلا إلى السماء يعني حبل يصعد بك إلى السماء رأيتك أخذت به فعلوت به يعني شاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بهذا الحبل فارتفع في الرؤية ثم أخذ به رجل بعدك فعلى به ثم أخذ به رجل بعده فعلى به ثم أخذ به رجل بعده فانقطع به ثم وصل له فعلى به. فقال أبو بكر: دعني أعبرها يا رسول الله. سيدنا أبو بكر يريد أن يعبرها أمام النبي ليجيزه ويعلمه، ليجيزه عليها ويعلمه إذا أخطأ، وهذا من باب إدلال سيدنا أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الإدلال وليس من باب سوء الأدب. ممكن واحد يعبرها يقول لك ده سوء أدب، إزاي هو يتجرأ ويعبرها والكلام موجه للنبي والنبي كان موجود، ما يسيب النبي يتكلم. لا، باب الإدلال فيه التخفف من الأدب أحيانا، وهو يدل على النبي صلى الله عليه وسلم لمحبته إياه ولشدة قربه منه، ثم يريد أن يقره النبي على علم الإيه؟ التعبير الرؤى، يأخذ إقرار من النبي على أنه يعلم هذا التأويل، فله فيه فوائد لسيدنا أبو بكر. فقال أبو بكر: دعني أعبرها يا رسول الله. قال: أعبرها. قال: أما الظلة فالإسلام، السحابة دي هي الإسلام، وأما ما ينطف منها من العسل والسمن فهو القرآن حلاوته ولينه، وأما ما يتكفف منه الناس فالآخذ من القرآن كثيرا وقليلا. فاللي حافظ من القرآن كثير أو أخذ منها كثير، واللي حافظ من القرآن قليل أو أخذ منها قليل واكتفى. وأما السبب الواصل إلى السماء فما أنت عليه من الحق أخذت به فعلى بك. والعلو اللي في المنام ده الحسي في المنام بالحبل ده يعني علو في المرتبة، في الحقيقة علو مراتب. ثم يأخذه رجل من بعدك، اللي هو الخليفة اللي يأتي من بعد النبي، فيعلو به، ثم آخر فيعلو به خليفة الخليفة اللي هو هيبقى سيدنا عمر، ثم آخر اللي هو سيدنا عثمان، فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به. ينقطع عشان يقتل، لأن لو انقطع الحبل وأنت بترتفع معناه إيه؟ تقع تموت، يبقى أنا هيقتل. ثم يوصل له بعد قتله فيعلو مرتبته عند الله باعتبار مآله بعد القتل، أنه يأخذ درجة الشهادة. ثم يوصل له فيعلو به. قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. يبقى النبي أقره على أشياء إيه؟ وخطأه في بعض الأشياء، وقد يكون الخطأ هو عدم كمال التعبير، إن فيها معاني أعمق من هذا. قال أبو بكر: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت من الذي أخطأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم يا أبا بكر. النبي إيه سابه؟ أنا أفهم من هنا، عارف أخطأ في إيه؟ إنه لم يعين الرجل الذي يأتي بعده، ولا الرجل الذي يأتي بعد الرجل الذي يأتي بعده. هذه الخطأ أنا أفهم من هذه الرواية. النبي لو أولها لكان بين وعين الأسماء، واضح؟ هذه معنى أخطأت، يعني إيه؟ لم تعبرها التعبير الكافي، فجعلت الرجال الذين يأتوا من بعد مبهمين، أبهمتهم في حين أنهم يمكن أن تعرفهم، واضح؟ فلو النبي كان فسرها لكان وضح ما أبهم فيها من الرجال، لكن الواقع بعد ذلك بين أنه سيدنا أبي بكر، فسيدنا عمر، فسيدنا عثمان. الواقع صدق هذه الرؤية بعد ذلك. وعنه به قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت ظلة بين السماء والأرض تنطف سمنا وعسلا، فذكر الحديث نحوه. وعنه به قال: وهذا إذا كان رجلا مبهما من صحابة النبي كان بهذا الصدق في الرؤية، دل على أن صحابة النبي هم أصدق جيل، الذي عاشر أصدق مخلوق، فالصحابة كانوا يمتازون بالصدق لصدقهم حتى في رؤياهم، لأن أصدق الناس لهجة هم أصدقهم رؤية، فدل على أن صحابة النبي كانوا أصدق الناس لهجة، فده أيضا فيه تكريم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت غلاما شابا عزبا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أبيت في المسجد. يعني سيدنا عبد الله بن عمر كان لسه صغير، ما كانش تزوج في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لسه، فكان إيه طالما ما عندوش زوجة ولا بيه، فكان يبات في المسجد عشان إيه يقيم الليل فيه ويصلي الفجر فيه ولا يفوته إيه خروج النبي ودخوله صلى الله عليه وسلم، فلا يفوته شيء من الاتباع. قال كنت غلاما شابا عزبا يعني لا زوجة لي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أبيت في المسجد، فكان من رأى منا رؤيا يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت اللهم إن كان لي عندك خير فأرني رؤيا يعبرها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمنى سيدنا عبد الله بن عمر أن يشوف رؤيا عشان يعبرها له النبي صلى الله عليه وسلم. فنمت فرأيت ملكين أتياني فانطلقا بي، فلقيهما ملك آخر فقال لم ترع يعني لا تخف، فانطلقا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم فأخذوا بي ذات اليمين. يبقى أطلعوه على النار الأول، مطوية كطي البئر يعني هي كأنها حفرة، إذا النار صورها الله له أنها حفرة، وأن في الحفرة فيها أناس اطلع عليهم فرأى بعض الناس اللي يعرفهم موجودين فيها، فإذا هي مطوية كطي البئر يعني حفرة، والحفرة البئر المطوي هو البئر اللي إيه اللي عليه حاجز كده يحجزه حتى لا يقع فيه الذي يسير، فكأن لها سور يعني. وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم فأخذوا بي ذات اليمين، وبعد كده خدوني ذات اليمين إلى جهة الجنة يعني. فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة، فزعمت حفصة أنها قصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستنا حفصة دي أخت سيدنا عبد الله بن عمر زوجة النبي، سيدنا عبد الله بن عمر قصها لأخته اللي هي أم المؤمنين ستنا حفصة، فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل. كأن النبي إيه أعلمه أن وروده على النار ورؤيتها ينجيه منها أن يواظب على صلاة الليل، فلا يردها ولا يراها أصلا حتى لا يفزع. فقال إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل، فيبقى تعبير الرؤية يفهم منها إن هو إيه يكثر من الصلاة من الليل حتى لا يعبر على النار فيراها. قال فكان عبد الله يكثر الصلاة من الليل. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى الأشير قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن المسيب بن رافع عن خرشة بن الحر قال قدمت المدينة فجلست إلى أشيخة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء شيخ يتوكأ على عصا له، فقال القوم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فقام خلف سارية فصلى ركعتين، فقمت إليه فقلت له قال بعض القوم كذا وكذا، قال الحمد لله الجنة لله يدخلها من يشاء، وإني رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا رأيت كأن رجلا أتاني فقال لي انطلق، فذهبت معه فسلك بي في منهج عظيم، في منهج عظيم يعني طريق عظيم، المنهج هو الطريق، فسلك بي يعني أخذ يدي وسار في طريق عظيم يعني واسع متسع، فعرضت علي طريق على يساري فأردت أن أسلكها فقال إنك لست من أهلها، ثم عرضت علي طريق عن يميني فسلكتها حتى إذا انتهيت إلى جبل زلق، جبل زلق، زلق يعني إيه؟ يعني لا تثبت عليه الأقدام. هذه معنى زلق، يعني لا يثبت عليه القدم، يعني يكاد الإنسان يقع بسبب عدم ثبات القدم عليه. حتى إذا انتهيت إلى جبل زلق فأخذ بيدي فزجل بي، أخذ بيدي فزجل بي يعني يدفعني حتى لا أقع. فإذا أنا على ذروته، فإذا هو وجد نفسه أنه بقى على قمة هذا الجبل، فلم أتقار ولم أتماسك، يعني لم أثبت ولم أسكن، فلم أتقار ولم أتماسك. وإذا عمود من حديد في ذروته حلقة من ذهب، فأخذ بيدي فزجل بي حتى أخذت بالعروة. الملك خد بيده وهو على ذروة الجبل يكاد يسقط، فوجد إيه؟ حلقة من ذهب، فأخذه الملك فدفعه إليها ليمسك بهذه الحلقة. حتى أخذت بالعروة فقال استمسكت، الملك بيقول استمسكت بها يعني، فقلت نعم، فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة، فقال قصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيت خيرا. أما المنهج العظيم فالمحشر، يعني الطريق العظيم ده اللي كنت ماشي فيه ده هو ده المحشر، على يمينه على يساره حال أهل اليسار، وعلى يمينه حال أهل اليمين. وأما الطريق الذي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار ولست من أهلها، وأما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة، وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء، وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام، فاستمسك بها حتى تموت، فأنا أرجو أن أكون من أهل الجنة. فإذا هو مين بقى الرجل اللي شاف الرؤيا دي؟ عبد الله بن سلام اللي هو شاف هذه الرؤيا. وعن أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة، حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها يمامة أو هجر. وهلي يعني ظني، فذهب ظني، وهلي يعني ظني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا قبل هجرته من مكة أنه يهاجر من مكة إلى بلد فيها نخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ظنه إلى إحدى بلدين، هجر اللي هي المدينة أو اليمامة. فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه، ورأيت في هذه الرؤيا يعني أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. يعني شاف كمان أنه مسك سيف هزه كده فانقطع جزء من صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد اللي هو السبعين، ومنهم عم النبي سيدنا الحمزة. فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد. شوف بقر جاء من البقر، شوف بقر جاي إيه؟ من البقر، بقر البطون يعني القتل. فرأى البقر بقرا والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد اللي هم بقرت بطونهم يعني استشهدوا، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد اللي هو ثواب الشهادة يعني لمن استشهد، وثواب النصر لمن بقي مع النبي حتى فتح مكة، وثواب الصدق الذي أتانا الله به يوم بدر. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في يدي سوارين من ذهب. شوف من ذهب يعني تذهب لا تبقى. شوف جاي من الاسم سوارين من ذهب يعني سوارين، والسوار في اليد قيد، والقيد يضايق الإنسان إنه يقيد. فرآهم من ذهب يعني يذهبان لا يبقيان. أي يبقى مهم الحكاية دي إنك أنت تاخد من الأسماء تأويل المعنى. رأيت في يدي سوارين من ذهب فنفختهما فأولتهما هذين الكذابين مسيلمة والعنسي، والاثنين ذهبوا وهلكوا. وعنه به قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا علي بن صالح عن سماك عن قابوس قال قالت أم الفضل يا رسول الله رأيت كأن في بيتي عضوا من أعضائك. قال خيرا رأيت، تلد فاطمة غلاما فترضعيه، فولدت حسينا أو حسنا فأرضعته بلبن قثم. يبقى ستنا أم الفضل قالت لرسول الله، أم الفضل اللي هي زوجة سيدنا العباس، كانت جارة للنبي ساكنة كده جنب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. عارف العمود لما بتدخل من باب السلام، العمود اللي مكتوب عليه نويت سنة الاعتكاف، انت داخل من باب السلام كده في المدينة المنورة، في عمود كده مكتوب عليه نويت سنة الاعتكاف، تشوفه انت داخل من باب السلام اللي هي على ايدك اليسار معروف. هنا كان بيت سيدنا العباس، كان هنا بيت سيدنا العباس في الحتة دي، وأم الفضل دي زوجته. شوف قريب من بيت النبي، لأن أنت يا رب تمشي شوية تلاقي المقصورة الشريفة لو بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فأم الفضل كانت ساكنة في هذا الموضع يعني قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. ستنا أم الفضل دي قالت لإيه لرسول الله؟ رأيت كأن في بيتي عضوا من أعضائك. قالت أنا شفت جزء منك، حتة منك في بيتي. قال خيرا رأيتي، تلد فاطمة غلاما فترضعي. قال لها ايه بقى؟ خلاص ازاي ستنا فاطمة كانت حامل في الفترة دي. فقال لها يبقى تأويل الرؤية ان العضو ده حفيد من احفادي، فاطمة حامل ان شاء الله ترضعي ما في بطنها. رأيتي خيرا رأيت، تلد فاطمة غلاما فترضعيه، فولدت حسينا أو حسنا فأرضعته بلبن قثم، لأنها كانت بترضع ابنها قثم اللي هو إيه أخو سيدنا عبد الله بن عباس الصغير الأصغر. قالت فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره فبال، فضربت كتفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجعت ابني رحمك الله. وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بالمهيعة وهي الجحفة، فأولتها وباء بالمدينة فنقل إلى الجحفة اللي هي حمى المدينة. شاف النبي حمى المدينة في صورة امرأة سوداء سائرة الرأس، سابت المدينة ومكثت في الجحفة. فأولها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله استجاب دعوته أن ينقل وباء المدينة إلى الجحفة. الجحفة اللي هي أبيار علي، اللي هي فيها أبيار علي اللي احنا ايه بنحرم منها واحنا طالعين من المدينة إلى مكة، دي اسمها الجحفة اللي هي فيها أبيار علي الآن اللي هي ميقات أهل المدينة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين من بلي قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، يعني أسلموا مع بعض، يعني إسلامهما جميعا يعني اجتمعوا على الإسلام في وقت واحد، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، يعني واحد منهم كان مجتهد في العبادة أكثر من الآخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة: فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخرة منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يأني لك بعد، يعني لسه مش هتموت دلوقتي. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك، يعني كأن اللي عاش سنة وكان أقل اجتهادا في العبادة دخل الجنة قبل اللي استشهد، يعني مقامه أعلى في الرؤية بتقول كده. فعجبوا لذلك، الصحابة عجبوا لأن كانوا يروا أنه ما فيش أعلى من الشهادة، فإزاي التاني ده يسبقه يعني. فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل هذا الآخر الجنة قبله، حاجة غريبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، يعني أطولكم عمرا في الطاعة أعلاكم قدرا في الأثر. فده لما طال عمره سنة شوف صلى فيها كم فريضة، وحضر صيام رمضان وصلاة التراويح وصلى سنن كثيرة، ففقه بكم سجدة وبكم عبادة وبكم صلاة. يعني معناها ان ايه؟ ان كلما طال عمرك في الطاعة كلما كان افضل ممن قصر عمره ونال الشهادة. يعني من طال عمره في الطاعة افضل ممن قصر عمره ونال الشهادة. ده خلاصة الأمر. خيركم من ايه؟ طال عمره وحسن عمله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، ويسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، ما حيينا يا رب العالمين، وأدمنا في الطاعة ما حيينا يا رب العالمين. وعن أبي قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكره الغلة، يعني في المنام، أكره الغلة اللي هو القيد، القيد اللي في العنق. يعني لما واحد يشوف نفسه في المنام في قيد في عنقه فدي ايه؟ حلية اهل النار، شكلها وحش كده. نبي يكرهه في المنام، تأويل وحش. اكره الغلة واحب القيد، انما القيد اللي في الايد معنى الاستقامة على شرع الله، انما الغلة اللي في العنق معناه ايه؟ معناه حال اهل النار. أكره الغلة وأحب القيد، القيد ثبات في الدين، يعني استقامة على شرع الله وصدق واستمرار، لأنك قيدت نفسك على الشر. فيأتي في المنام في سورة قيد في اليد، أما حال أهل النار يأتي في سورة غل في العنق.